ابتداء، هل لها أن تفعل هذا، تخيطه لغيرها؟ إذا كانت ضامنة أن لا تلبسها إلا أمام زوجها فلها ذلك، وإلا فلا. إذا كانت